الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. كنا أمس بدأنا بشرح مقدمة كتاب شيخنا رحمه الله قواعد مهمة، الآن إن شاء الله نتابع في ذلك. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأصول الدين على قسمين، قسم من خالفه ولو مع الجهل بوروده في الشرع لا يصح إيمانه بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كتنزه الله عن الشبيه والمثيل وتنزه الأنبياء عن الدناءة والرذالة. فمن أنكر بقلبه أو بلسانه أصلا من أصول هذا القسم فإنه يكفر، سواء كان قريب عهد بالإسلام أم لا، نشأ بين المسلمين أم لا، متأولا أم لا. كنا نتكلم عن أصول الدين وأنها قسمان، قسم يدركه الشخص بدون سماع، يدرك هذا القسم بدون سماع، وقسم لا يدرك إلا بالسماع، يعني لا بد أن يسمع الحكم فيه حتى يدركه حتى يعرفه. القسم الذي يدرك بالعقل هذا من أنكره لا يعذر، حتى لو كان جاهلا، لو كان قريب عهد بالإسلام، لو كان مثل قريب عهد بالإسلام، لو كان يدعي أنه تأول، يعني أنه فهم مثلا نصا على خلاف ما هو المقصود منه، في كل هذا لا يعذر الشخص، لأن العقل يستقل بمعرفة هذا الشيء. أما الأمور التي هي من أصول الدين لكن لا تعرف إلا بالسماع، فهذه إن أنكرها الشخص عن جهل ليس عن عناد لا يكفر. مثلا من أصول الاعتقاد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، لكن هذا لا يدرك إلا بالسماع، لا يعرف بمجرد التفكير. كذلك من أصول الاعتقاد أن يعتقد بوجوب الصلاة وبوجوب الصوم وبوجوب الزكاة والحج، لكن كل هذا لا يدرك إلا بالسماع. لذلك العلماء يقولون: فكان في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة، لا يستقل بذلك، لا بد أن يبلغه الخبر من طريق النبي حتى يعرف ما أوجبه الله ما حرمه الله، حتى يلتزم بالواجبات ويلتزم باجتناب المحرمات. ففرق بين هذا وهذا، حتى لو كان يدعي التأول كما قلنا، ذكرنا في درس أمس أمرا مهما، وهو أن بعض جماعة حزب الإخوان كحسن الهضيبي ومن كان على شاكلته يقولون والعياذ بالله: يعذر الشخص إذا جهل قدرة الله على كل شيء. يقولون إذا كان شك في قدرة الله أو جهل قدرة الله على كل شيء، يقولون هذا لا يكفر. وهذا من أصول الدين التي تدرك بالعقل، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. لو ادعى أنه تأول نصا لا يقبل منه. لذلك الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي قال: لا يعذر أحد بالجهل في قدرة الله على كل شيء، لا يعذر أحد. ما قال يعذر من كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، قال لا يعذر أحد. وأوردنا حديثا صحيحا، هو هذا حسن الهضيبي أورده على الوجه الذي تفعله المبتدعة، وهم ماذا يفعلون؟ يريدون حديثا أو آية قرآنية لجر الناس إلى معتقدهم الفاسد، حتى لا يقول لهم قائل: من أين أتيتم بهذا؟ يقولون: ها هذا الدليل، هذا النص، هذه الآية، هذا الحديث. فهو هذا حسن الهضيبي في كتابه المسمى دعاة لا قضاة اسم الكتاب، يقول يريد هذا الحديث أن رجلا كان نباش القبور، ينبش القبور ثم يأخذ الأكفان يبيعها، وهذه فعلة شنيعة ومعصية كبيرة، أنه يأخذ هذه الأكفان ثم يبيعها، ثم قبل أن يموت دعا أولاده قال إذا أنا مت فأحرق جسمي ثم الرماد الذي يكون ذروه في النهر، فوالله لأن قدر الله علي، يعني لأن ضيق الله علي، هذا معنى قدر هنا، مش قدر على معنى القدرة، الله قادر على كل شيء، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل، يعني ليعذبني عذابا شديدا إن لم يعفو عني وضيق علي. ففي الحديث أنه يؤتى به يوم القيامة ويقال له ما حملك على ذلك، فيقول خشيتك يا رب، فغفر الله له. هو حسن هذا ماذا يقول؟ ها، كان شاكا في قدرة الله وغفر الله له، معناه ليس كافرا، وهذا فساد كبير. إنما معنى الحديث الذي ذكره الرسول عن قول هذا الرجل لئن ضيق الله علي، وفي رواية ضبطها بعض المحدثين لئن قدر الله علي، أي العذاب، ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل، يعني توجد روايتان، لئن قدر بمعنى ضيق، قدر واضح، يعني إذا قدر الله علي العذاب ولم يعفو عني سيكون عذابي شديدا، هذا معناه. وهذا أيضا يردنا إلى ما نكرره دائما، أن العلم بالتلقي، وأن العلم يؤخذ من أفواه أهل العلم الثقات. وكما قال الشيخ هذه الجملة احفظوها مهمة جدا، علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، يعني مش شيء يفكر فيه فيكتشفه، إنما هو شيء يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات بسلسلة متصلة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمن شيخنا رحمه الله كان يقول هذا العلم الذي نعطيكم ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، إنما هو شيء أخذناه بالتلقي من أهل المعرفة الثقات بسلسلة متصلة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام حق ينبغي أن ينشر بين الناس حتى يعرف أن ما جاء به الشيخ عبد الله ليس شيئا جديدا أخرجه من جيبه، إنما هو علم متلقى، علم موروث، علم مأخوذ من أهل العلم الثقات بسلسلة متصلة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأما القسم الثاني فهو على قسمين أيضا، القسم الأول ما كان من الأصول معلوما من الدين بالضرورة كالإيمان بعذاب القبر للكافر فيكفر منكره والشاك فيه، هذا من أصول الدين، معلوم من الدين بالضرورة. وذكرنا أمس أمرا مهما، أن أمور الدين التي أجمع عليها بعضها معلوم من الدين بالضرورة وبعضها ليس معلوما من الدين بالضرورة، يعني إذا أجمع المجتهدون على أمر ثم شهر هذا الأمر بين المسلمين بحيث صار يعرفه الإنسان بدون الحاجة إلى الاستدلال للوصول إلى حكمه، صار معروفا عند العالم كما وأيضا عند الجهال. مثلا إذا قيل الصلاة، كل إنسان من المسلمين ماذا يقول؟ فرض، شيء معروف لا يحتاج إلى الاستدلال للوصول إلى أن يقول فرض، أو الصوم في رمضان فرض، الزنا حرام، السرقة حرام، اللواط حرام، لا يحتاج إلى الاستدلال، و صار العلم به ظاهرا مستفيضا منتشرا، يعرفه العالم ويعرفه الجاهل. هذا من أنكره، من أنكر هذا كعذاب القبر صار كافرا، إلا أن يكون مثل قريب عهد بالإسلام أو قريب عهد بالإسلام، لأن هذا لا يدرك إلا بالسماع، يعني الشخص إذا قيل له آمن بالله ورسوله وفهم ما معنى الإيمان بالله والرسول، وبعده لم يشرح له التفاصيل، ما شرحت له أصول الإيمان، ما شرحت له التفاصيل، يعرف أنه يوجد عذاب في القبر؟ لا، ما بيعرف. كيف يعرف إذا علم، أخبر، ورد في القرآن؟ الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الرسول فسر المعيشة الضنك الضيقة يعني بعذاب القبر كما رواه ابن حبان. ومن أعرض عن ذكري يعني من أعرض عن الإيمان بالقرآن، كل هذا يحتاج إلى علم. ومن أعرض عن ذكري، نحن عندنا أعرض إذا واحد قال لك أعرضي عن هذا يعني اتركيه، إذا قال لك أعرضي عن الكلام مع فلان يعني لا تكلميه. طيب كيف نعرف أن المعنى هنا ومن أعرض ترك الإيمان؟ بالعلم. عن ذكري، الذكر عادة إذا ذكر أمامنا الذكر إلى أي شيء يتبادر الذهن، الذكر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، الذكر يأتي بمعنى الصلاة، الذكر يأتي بمعنى الصلاة. كيف نعرف أين معناه الصلاة؟ على حسب ما نتعلم من أهل العلم. هون ومن أعرض عن ذكري ترك الإيمان بالقرآن، كيف نعرف أن هون مقصود بذكري القرآن؟ العلم هو هذا. نرجع إلى أهل العلم الثقات الذين فسروا ذلك أيضا ليس بالهوى والرأي، إنما أخذوه أيضا من أهل العلم الثقات حتى وصلوا بهذا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني ما لم يكن معلوما من الدين بالضرورة وإن كان مجمعا عليه، وذلك كالإيمان بالحوض، فلا يكفر منكره والشاك فيه ما لم يعلم منه العناد والجحود. يعني الحوض ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحوض في الآخرة المؤمنون يشربون منه، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر حوض، كل نبي له حوض، أمته يشربون من حوضه، الرسول يذود وليس من أمته عن حوضه، بحيث يشرب من حوضه أمته، المؤمنون هم يشربون منه. هذا الحوض الذي تعلم سمع به، الذي لم يتعلم، عادة الناس لا تعرف الحوض، إن لم تتعلم لا تعرف الحوض. الحوض هو مكان يصب فيه من ماء الجنة، يشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، عطش لا يصيبهم، إنما يشربون في الجنة تلذذا، ليس لأنهم يعطشون، لا، كما يأكلون تلذذا ليس لأنهم يجوعون، ولا ينامون في الجنة لأنهم لا يتعبون. هذا الحوض ما شهر بين الناس بحيث صار مستفيضا معلوما من الدين بالضرورة، لكن مجمع على أنه يوجد حوض، لأنه ورد في حديث ثابت أكثر من حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مجمع عليه، ليس معلوما من الدين بالضرورة، ما حكم من أنكره؟ إن كان لم يسمع به، لم ينكره على وجه العناد، لا يكفر، هذا لا يكفر. أما إن كان عنادا يكفر، يعني قال لو قال الرسول يوجد حوض أنا لا أؤمن بالحوض، هذا كافر، صار كافرا. والأحكام من وجوب ومشروعية وكراهة وتحريم وإباحة كلها تعلم عند أهل السنة بالشرع لا بالعقل. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الأصل هو الشرع والعقل شاهد للشرع، والشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، هذا الأصل عندنا نحن معاشر أهل السنة، الأصل عندنا هو الشرع، العقل شاهد للشرع، هذا الأصل عندنا. نحن لا نقول الأصل هو العقل، نحن ننظر بأي شيء جاء الشرع نتبع ذلك، نؤمن بما جاء في الشرع ونقول العقل السليم شاهد للشرع، هكذا نقول، ولا نتكلم في الدين برأينا، هذا ليس مسموحا به أن يتكلم الشخص في الدين برأيه، هذا ليس مسموحا به، إنما نحن أمرنا في القرآن أن نستعمل عقولنا للتوصل إلى أمور ضرورية، إلى أمور مهمة، كاستعمال العقل للاستدلال على وجود الخالق، كاستعمال العقل للاستدلال على أن الخالق لا يشبه شيئا من خلقه، هذه أمور ضرورية، أمور مهمة جدا، مأمورون نحن بهذا، لكن الأصل عندنا شو هو؟ الشرع، والعقل السليم شاهد له. وهي تنقسم كذلك إلى قسمين، معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة. فالقسم الأول كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، فمن أنكر شيئا منه كفر، كفر، إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو متأولا تأولا يدفع عنه الكفر، كتأول مانع الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعض آيات القرآن على غير معناها، فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع خطئهم في التأويل دفع عنهم تأويلهم الحكم بالتكفير، فلم يكفرهم الصحابة مع أنهم قاتلوهم على منع الزكاة كما قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام. تسمعون بحروب الردة، حروب الردة المقصود بها قتال الخليفة، يعني من أرسلهم الخليفة للمرتدين ولمن امتنعوا عن دفع الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم لم يكفروا الممتنعين عن دفع الزكاة لأنهم كانوا متأولين، وإن كان تأولهم باطلا لكن يقال عنهم متأولون. قالوا هم الذي جاء في القرآن الكريم خذ، الأمر في القرآن هنا خذ للرسول صلى الله عليه وسلم، خذ يعني أنت يا محمد من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، يعني خذ من أموال المسلمين زكاة تكون سببا لتطهيرهم من الخطايا، وصل عليهم، يعني الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر لسيدنا محمد وصل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك كانت، الأمر هنا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهم وأن يصلي عليهم هو، أن يدعو لهم هو. فقالوا هؤلاء الذين تأولوا بما أن الخطاب للنبي والأمر للرسول أن يصلي على من يأخذ منه الزكاة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لا زكاة بعد رسول الله، لأن الذي أمر بأخذها وأمر بالصلاة على المزكين هو محمد، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والخليفة في الشرع يجب عليه أن يأخذ حق الله من العباد كالزكاة، فإن امتنعوا عن دفعها وجب عليه إن استطاع أن يقهرهم على ذلك بالقوة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه تنفيذا لحكم الشريعة أرسل من يقاتل المرتدين عن الإسلام ومن قاتل الممتنعين ومن يقاتل الممتنعين عن دفع الزكاة ولو كانوا متأولين. فإذا واحد قال لكم طب حروب الردة أبو بكر قاتل الذين كفروا تبعوا مسيلمة الكذاب والذين امتنعوا عن دفع الزكاة وسميت حروب الردة، يقال له ليس لأن الكل كانوا مرتدين، لا، إنما الذين تبعوا مسيلمة الكذاب آمنوا به، اعتقدوه نبيا بعد سيدنا محمد، ارتدوا عن الإسلام، أما أولئك كانوا متأولين. فإذا قال لكم إذن لما قاتلهم، هذا الجواب، لأن الخليفة يجب عليه أن يحصل حق الله من العباد، وإن امتنعوا عن دفعه وجب عليه أن يقاتلهم إن استطاع على ذلك، وكان مستطيعا فأمر بقتال الجميع. هنا يضرب الشيخ رحمه الله مثالا لمن امتنع عن تأدية حق شرعي وأنكر وجوبه مع كونه واجبا معلوما من الدين بالضرورة متأولا، وإن كان تأوله في غير محله لكن منع تأوله عنه أن يكفر هذا الشخص. وهذا ليس في كل شيء، في أصول الدين التي تتعلق بتنزيه الله عن مشابهة الخلق وعصمة الأنبياء عن الرذالات والسفاهات، هذا لا يعذر فيه الشخص ولو قال أنا متأول. واضح مفهوم هذا أمر؟ هذه قاعدة مهمة فانتبهوا لها. ولا يدخل في هذا القسم من تأول بعض الآيات أو الأحاديث على غير معانيها فحملها أو الأحاديث على غير معانيها فحملها على ما فيه مناقضة وتكذيب للشهادتين أو لإحداهما، كمن اعتقد أن الله جسم بسبب سوء فهمه لآية أو حديث، وكذلك من تأول آية أو حديثا على غير معناهما فاعتقد أن شيئا في هذا العالم يحصل بغير مشيئة الله أو أن أحدا غير الله يخلق ذاتا من الذوات أو فعلا من الأفعال، لأن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد لم يعرف الله تعالى، فكيف يكون مؤمنا؟ قلنا كل فرق الضلال المجسمة الحشوية القدرية المرجئة الجهمية الجبرية، كل فرق الضلال التي تنتسب إلى الإسلام، كل منهم يورد لنصرة مذهبه الآيات والأحاديث، يورد النصوص حتى يجر الناس إلى اعتقاده. لا ينفعهم تأولهم لهذه النصوص على غير وجهها، لا ينفعهم حملهم لهذه النصوص على ما لا يليق بالله، لا يخلصهم. الآن المجسمة المشبهة يقولون الله في السماء، يعتقدون أن الله حقيقة في السماء، وهم يقولون الله قال أأمنتم من في السماء، يعني يزعمون أنهم تأولوا النص القرآني فحملوا معناه على أن الله يسكن السماء، لا يعذرون، لأن السماء خلق من خلق الله، الله خلق السماء، الذي يكون في شيء مخلوق ماذا يكون؟ يكون مخلوقا، والخالق مستحيل أن يكون في شيء خلقه، والخالق مستحيل أن يكون في شيء، لأن الذي يكون في شيء يكون محصورا، والمحصور يحتاج لمن حده في هذا الحجم الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه عقلا، فلا ينفعهم تأولهم هذا النص. كذلك قول المشبهة الرحمن على العرش استوى، معناه الله فوق العرش بالذات، يحاذيه بعض المشبهة المجسمة، يقولون الله يحاذي العرش هكذا بدون التصاق، وبعض المجسمة يقولون الله فوق العرش ملتصقا به، وكل يقول الله قال الرحمن على العرش استوى، عثمان الخميس قال الله له صورة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإن الله خلق آدم على صورته، قال معناه الله له صورة. الذي يعتقد أن الله له صورة جعل لله أمثالا لا تحصى، والله يقول ليس كمثله شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. يحتمل هذا النص معنيين، يحتمل أن يراد فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة التي هو خلقها سبحانه وتعالى، الصورة المشرفة صورة آدم عليه السلام، ويحتمل أن يكون المعنى فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب الذي هو من بني آدم، فيحرم على المسلم إذا ضرب مسلما أن يضربه في وجهه، لو كان يضربه بحق لا يجوز أن يضربه في وجهه، يعني حتى الذي زنى وهو محصن أليس يرجم؟ الفقهاء يقولون يتجنب الوجه لأنه مسلم لا يضرب في وجهه هذا، مع أنه يقام عليه الحد الشرعي. فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، فلا يجوز أن يضرب المسلم في وجهه. هذا عثمان الخميس ليس هو فقط، ومن كان على شاكلته من مشبهة ومجسمة يقولون الله له صورة. أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى قال إن الذي يجب علينا وعلى كل مكلف أن يعلمه أن ربنا ليس بذي هيئة ولا صورة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي أي الكيفية عن الله وعن صفاته منفية. هم شبهوا الله تعالى بخلقه المجسمة المشبهة، يعني وصفوه بالأعضاء، وصفوه بالجوارح، وصفوه بالصورة، وصفوه بالقعود، وصفوه بالاستقرار، وصفوه بالعلو الحسي، ما بقي إلا أن يقولوا إنسان، لكن لفظا ما قالوا إنسان، لكن من حيث ما وصفوا الله به جعلوه كالإنسان يعني، والعياذ بالله. فلا يعذرون مهما أوردوا من النصوص، وأنا قلت لأحبابنا ودائما أقول أنتم مهما قيل لكم هذا النص إن كان في القرآن أو في الحديث الذي يريده المشبهة المجسمة ليشبه الله بخلقه، جوابكم يكون أن القرآن لا يتناقض، والله قال ليس كمثله شيء، فإذا ليس معناه ما أردتم وما أنتم تقولون. هذا النص الذي توردونه ليس معناه ما أنتم تقولون، له معنى يليق بالله، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا يجوز أن يكون الله تعالى له هذا الجزء كهذا الجزء الذي لي، هذا مخلوق حادث. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي تحت تصرف الله، يقلبها كيف يشاء، يعني تحت تصرفه، هذا معناه. أليس الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم يعني قلوبهم. إن قلوب بني آدم هذا يمشي مع هذا، بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي تحت تصرف الله سبحانه وتعالى، هذا معناه. فأنتم مهما أورد عليكم لعلكم تسمعون منهم نصا لم تسمعوه قبل ذلك، يريدون منه أن يشبهوا الله بخلقه، فإن قالوا لكم ماذا تقولون فيه، الجواب الله قال ليس كمثله شيء، فأقول إن معناه منسجم مع ليس كمثله شيء. أما إذا قلتم جسم، إذا قلتم صورة، إذا قلتم هيئة، إذا قلتم طول، إذا قلتم عرض، إذا قلتم استقر، إذا قلتم حاذا، إذا قلتم قعد، هذا لا يتماشى مع ليس كمثله شيء، هذا ضد ليس كمثله شيء. والقرآن يعضد بعضه بعضا، لا ينقض بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا. فأنتم احفظوا هذا، أن توردوا عليه هذه الآية ليس كمثله شيء. وأخذتم القاعدة أن الصفة لله لا تثبت إلا بنص القرآن الكريم أو الحديث الصحيح الثابت المتفق على توثيق رواته. يعني لو كان حديثا وسم بالصحة لكن اختلف في توثيق رواته، لا تثبت الصفة لله من هذا الحديث. وسواء في هذا الحكم من كان لم يتعلم الصواب في هذه المسائل فأخطأ لجهله، ومن كان تعلم الصواب ثم نسيه. ولذلك رد ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات وغيره قول ابن قتيبة بعدم تكفير من أنكر قدرة الله على كل شيء بسبب جهله. هذا ابن قتيبة هو الذي تبعه حسن الحضيبي وغيره في هذه المسألة، لأنه قال من جهل قدرة الله على كل شيء لا يكفر، فابن الجوزي رد هذه المقالة. وقال أي ابن الجوزي إن إنكار قدرة الله على كل شيء كفر بالإجماع، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف. ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر وغيره وأقروه، يعني وافقوه العلماء الذين نقلوا مقالة ابن الجوزي، وافقوه على ذلك، وغير ابن حجر أيضا وافقوه على ذلك، لأن هذه المسألة ليست من المسائل الخلافية التي يختلف فيها أهل العلم، بل هذه من مسائل الإجماع. بارك الله فيك. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم.